سبحان الله يا شيخ، والله الواحد كل ما يحوش فلوس للحج الأسعار تزيد. طب يعني ده بسبب الذنوب؟ يتلاقي إن في أساسا الناس يعني مكسبها بيشوف بعينه، يعني إن مكسبها جاي من حرام وكل سنة بتروح. وأنا نفسي حج، أعمل إيه؟ أنا نفسي حج، أعمل إيه؟ رب العالمين حكيم فيما أعطى، يقول سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هي امتحانات، هي امتحانات، ومش معنى ان انت ما تيسر لكش الحج يبقى دول أفضل منك، ولا معنى ان هم تيسر لهم الحج وهم مشهورين بالذنوب ان هم مش مقبولين. الله أعلم. احنا نعلم جيدا ان ربنا لا يقبل الحج ولا العمرة من المال الحرام، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لكن انت لا تدري اسرار الناس بينها وبين ربها جل جلاله. ولما ساق الله لك هذا المنظر، العبرة ليست في لماذا رزقهم، وانما العبرة لماذا انا حرمت. وانت مأجور حين تحرم بسبب قلة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر حبسهم العذر. أمستوحش أنت مما جنيت؟ أحسن إذا شئت واستأنس. إذا كان واحد زعلان من ذنوبه منعته من الحج، يبقى يعمل إيه؟ يتوب. صح، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني قضية إن الإنسان يحرم بذنوبه ده إحساس مش وحش، ده مش نكد، ده إحساس جميل طالما يقرب من الله بالتوبة النصوح. وفعلا ما نزل بلاء إلا بذنب، وأعظم البلاء البلاء في الدين، الإنسان يحرم من العبادة. وقضية إن الإنسان يفاجأ بإن ناس يعلم إن فلوسهم حرام أو يعلم إن هم يجاهرون بالمعصية ويحجوا، أنت لا تدري لعل بينهم وبين الله أسرار. وكذلك الله يمتحنك بهذا، أترضى أم تسخط؟ يعني ده امتحان فوق الامتحان. إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلما نشوف ناس بتحج نقول الله يبارك لهم، نقول الله يغفر لنا ولهم. طب ده أنت تعرف سيئاته وتعرف حسناته، وإن الحسنات يذهبن السيئات، لكن انت عندك سيئات وما تعرف لكش حسنات. علشان كده يفضل الانسان يستغفر الله. عايزين نستغفر الله. اذا كنت محبوس عن الحج وشايف انك محبوس بذنب، ده ما يخليكش تحزن ولا تبتئس، ده يخليك تستغفر الله. استغفر الله كتير لعل الله عز وجل يعوضك ويكتب لك الحج المبرور ببركة الاستغفار الكتير. واذا شفت حد بيحج ما تقولش أنا أعلم إن فلوسه حرام، أنا أعلم إن هو عاصي، لا، قول الله يغفر لنا ولهم، الله يعفو عنا وعنهم، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويا رب الحكم.